يقول عنده زوجتين والحمد لله. عنده زادك الله وخذ أربعا وأحي السنة واعتنوا ببنات المسلمين المكدسات في البيوت وإياكم والجبن والرعونة، فمن وجد فيه تحقيق الشرط الإلهي وهو أن يغلب على الظن ماذا؟ العدل، فليأخذ مثنى وثلاثة ورباع. نعم صلى الله عليكم. كمل السؤال. يقول عنده زوجتان والحمد لله، يقول يعدل بينهما في كل شيء، لكنه يأتي للأخرى للأخيرة أكثر من الأولى. هل علي شيء؟ فهمت الذي يقصد. على كل حال، أما في القسم، قسم والمبيت والنفقة والمعاملة يجب أن يكون سواسية، لكن في أمر واحد وهو مسألة يعني الوصال والجماع، إن الله لا يستحي من الحق، لو أن إحداهما حظيت بزيادة رغبة منك فلا حرج عليك، على أن لا يتحول هذا إلى ماذا؟ إلى ترك وإهمال، فهمت؟ ولا يكون في اليوم الذي أنت فيه عند الأخرى، لأن هذا قد يجرك إلى الحيف، فهمت؟ فالإنسان قد لا يعني لا يستطيع مثلا في كل يوم، وقد يكون عنده ميل لواحدة دون الأخرى في هذا الباب، في هذا الباب خاصة، فلا تميل كل الميل، لأنه قد يحصل بعض الميل غصب عنك، صح ولا لا؟ لكن لا تميل كل الميل، أي لا تترك تركا نهائيا وتستغل الفرصة تقول والله الشيخ الثاني يجوز أن يزود هذه وتهجر الأخرى إلى لا لا لا، هذا لا يجوز. لكن لو حصلت زيادة طفيفة بسبب يعني ميول نفسي أو قلبي أو نحو ذلك، لا حرج عليك إن شاء الله. نعم صلى الله عليكم. انتبه، اعمل الاحتياط، لا تستغل الفرصة تقول والله افتوني أن أزود، انتبه لنفسك، لا تفتري علينا. نعم